يا غايبنا عني ترى للبطال لا شافتك عيني ولا جبت طاري بسأل كثير الصبر يمكن تجي يوم تلفيت انا الشاد وانت بالحال داري يا غايبنا عني ترى للبطال شافتك عيني ولا جبت طاري بسأل كثير الصبر يمكن تجي يوم تلفيت انا الشهد وانت بالحال داري لك هاجس الذكرى سرق عني النوم ما ودع فكري ولا عنه ساري يسكن خيالي عشقي ما يرتح الدوم مو قد براد الروح من شوق ناري لك هاجس الذكرى سرق عني النوم ما ودع فكري ولا عنه ساري يسكن خيالي عشقي ما يرتح الدوم مو قد براد الروح من شوق ناري يا غايبنا عني ترى للبطال للبطال لا شافتك عيني ولا جبت طاري بسأل كثير الصبر يمكن تجي يوم تلفيت انا الشهد وانت بالحال داري وقفت خطاوي من لها درب محروم متى اشوفك والفرح له مواري قضت سنين العمر بالود مهموم واحمل خفوقي سري واحكي وداري وقفت خطاوي من لها درب محروم متى اشوفك والفرح له مواري قضت سنين العمر بالود مهموم واحمل خفوقي سري واحكي وداري جبت طاري بسأل كثير الصبر يمكن تجي يوم يمكن يمكن تلفيت انا الشهد وانت بالحال داري بصلك كل ما انكسر بالجفا عزوم واعلن عليك الشوق بالحب ماري واسعد معاك ولا بقال العتب لوم وان شافتك عيني فلا جبت طاري بصلك كل ما انكسر بالجفا عزوم واعلن عليك يا الشوق بالحب ماري واسعد معاك ولا بقال العتب لوم وان شافتك عيني فلا جبت طاري لا شافتك عيني ولا جبت طاري بسأل كثير الصبر يمكن تجي يوم يمكن تجي يوم تلفيت انا وانت بالحال داري تلفيت انا الشهد وانت بالحال داري.